قلتلك عديت وظلمتني وظلمت ما كفيت عديتلك عديتلك عديتلك عديت وظلمتني وظلمت ما كفيت وعذبتني في الغرام وصبرت يا محبوب حملت ظلم ايامك ورضيت بالمكتوب وعذبتني في الغرام وصبرت يا محبوب حملت ظلم ايامك ورضيت بالمكتوب مشكيت لك مشكيتلك من حالي ورضيتلك ورضيت حيرة بالي ما دمت ساكن قلبي ما دمت عندي غالي مشكيتلك من حالي ورضيتلك ورضيت حيرة بالي ما دمت ساكن قلبي ما دمت عندي غالي عديت قلت نعدي ويفوت غيم اصحابي عديت قلت نعدي ويفوت غيم اصحابي وهواك غالي عندي ما يهون رغم عذابي وعذبتني في غرام وصبرت يا محبوب حملت ظلم ايامك ورضيت بالمكتوب وعذبتني في غرامك وصبرت يا محبوب حملت ظلم ايامك ورضيت بالمكتوب مشكيت لك الوفا خلاني نتحملك نتحملك من جافي وما زلت رغم احزاني ما زلت قلبي صافي طبع الوفا خلاني نتحملك نتحملك من جافي وما زلت رغم احزاني ما زلت قلبي صافي ما زال بيك غرامي والحس فيك وجودي ما زال فيك غرامي والحس فيك وجودي ما زال في أحلامي بالود وبجودي وعذبتني في غرامك وصبرت يا محبوب حملت ظلم ايامك ورضيت بالمكتوب وعذبتني في غرامك وصبرت يا محبوب حملت ظلم ايامك ورضيت بالمكتوب مشكيتلك